شكل تاني حبك انت شكل تاني حب غالي حب ناره مدوباني شكل تاني حبك انت شكل تاني من حنانك والهنا الهنا اللي بيجري فيها. Thank you.